فانتظر حتى مالت الشمس ثم خرج خطيبا فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. لم يعجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعجل المتعجلون ولم يتحمس كما يتحمس المتحمسون وإنما يقدر للأمر قدره ويعد للخطب عدته ويجعل المسؤولية في محلها. فانتظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مالت الشمس ثم خرج على أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو لأن التثبيت من عند الله رب العالمين وحده. ولعل الرجل يندفع في أمر لا يقدره قدره ولا يعد له عدته فإذا ما جد الجد انكشف وإذا هو مول ظهره لعدوه وإذا هو واقع في أكبر الكبائر عياذا بالله ولياذا بجنابه الشريف. يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهي صورة من صور البيان النبوي الشريف يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة بكل ما فيها من متاع ونعيم تحت ظل سيف مشهر في سبيل الله رب العالمين. ولعله يكون متقصرا منه دماء نازفات ولعله يعلق به من الأحشاء عالقات ولكن كذلك يصف النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر ويبين الموقف الذي فيه القوم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالتمس تحت ظل السيف جنة عرضها السماوات والأرض كذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ربه ضارعا متضرعا مناديا متبتلا داعيا ربه جل وعلا بهذا النداء الشفيف والدعاء الشريف اللهم. والميم المشددة في قول العبد اللهم هي عوض ميم عوض عن جميع أسماء الله الحسنى. فكأن العبد عندما يقول اللهم كأنه قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا قوي يا كبير إلى آخر تلك الأسماء والصفات. فأتت الميم في أعدل مذاهب أهل العربية عوضا عن ذلك الأمر كله يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فأول شرط من شروط النصر الثبات. وما للقوم لا يثبتون وقد وعدهم الله رب العالمين إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة. فجعل الله رب العالمين في الحياة عزا، وجعل الله رب العالمين في الموت مآلا ونصرا، وجعل الله رب العالمين العطاء موصولا في الحالين، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأتى الله رب العالمين بعد الأمر بالثبات بالشرط الثاني من شروط النصر، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وانظر إلى قول ربك جل وعلا واصفا ذكره الذي أمر به في هذه الآية في معرض جدال ونزال، وفي معرض جلاد وعناد، وفي معرض مواقعة ونزال، وفي معرض سيوف مشهرات ورماح مشرعات وهول هائل وكرب عصيب وأرواح بلغت الحلقوم. وهذا الذي يتأتى من هذا الهول كله يخرج من وسطه تضرع ونداء وذكر ورجاء إلى رب الأرض والسماء، فقلوب موصولة بالله رب العالمين في هذا الموطن حرية بأن تنصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا كان الشاعر العربي القديم قد أدل على محبوبته بأنه قد ذكرها في موطن الهول، ذكرها في موطن الهول وفي موضع الفزع، فقال: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق تغرق المتبسم. يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني تنهل من دمي، وبيض الهند أي سيوف الهند منسوبة إلى الهند في جودة الصنع فصارت مثلا، فهو سيف هندي. ولقد ذكرتك في موطن الروع، وفي هذا الموضع من الفزع، وإن روحي لهي على كفي، ومع ذلك ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق تغرق المتبسم. إذا كان الشاعر العربي يجعل هذا علامة على القرب ودلالة على الوصل وآية على المحبة بتمكنها من القلب، فحري بمن كان محبا لله حقا أن يكون لله ذاكرا صدقا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله رب العالمين جلت قدرته لم يأمر بشيء من أمور العبادة أن يكون كثيرا إلا ما كان من أمر الذكر، فإن الله رب العالمين أمر بالإكثار منه. وفي ذات الغزوة في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، في هذا اليوم الذي جعله الله رب العالمين حدا فارقا بين ما مضى من تاريخ البشرية وما يتأتى من تاريخ الإنسانية، في يوم بدر جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند العريش يدعو ربه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم نصرك الذي وعدت، يرفع يديه حتى تنحسر بردته عن كتفيه الشريفين صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه حتى تبدو عصرة إبطيه أي بياض إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة أي هذا الجمع من الناس يعني أصحابك رضوان الله عليهم أجمعين لا تعبد في الأرض، هذا استفتاح محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المقابل في المعسكر الآخر كان أبو جهل يستفتح أيضا يقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. يا لصفاقة الوجه ويا حمرة الخجل، أين أنت؟ هذا الرجل في معسكر الكفر يناوب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستفتح على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدعاء: اللهم أقطعنا للرحم، اللهم من أتى بما لا نعرف، اللهم انصر اليوم، يقول أبو جهل عليه لعائن الله: اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك. فنصر الله محمدا واستجاب الله دعاء الفاسق في هذا الموطن العصيب. ولكن انظر إلى انتكاس القيم عندما تنتكس، وارتكاس المعايير عندما ترتكس، وانظر إلى النظرة عندما تشول بذنبها كأنها دابة، كأنها دابة عائر عاثرة ببعض جنبات الطريق. انظر إلى تشوه الباطن فلا يخرج منه شيء إلا غبشا. وكذا عندما تكون المرآة صدئة فينظر فيها المرء فلا يرى إلا خيالات وأشباحا، ولا يرى فيها إلا أوهاما لا يستطيع أن يبين منها شيء يمكن أن يعد في جملة الأناسي، ولا هو منسوب إلى عالم الإنسان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناشد ربه: ويأتي الصديق صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه، فيأتي بالبردة بعدما انحسرت فيجعلها على كتفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذه نزلت في قول أبي جهل: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف، اللهم انصر أرضانا عندك وأحبنا إليك. فجاء فتح الله رب العالمين، ونصر الله جلت قدرته محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحياة البشرية في جملتها لمحة في زمان متطاول لا حد لبدئه ولا منتهى في معرفة الإنسان. وأما ذلك فكله عند الله جلت قدرته مكشوف دفعة واحدة بلا غموض ولا قلة اتزان، هو مكشوف عند الله جلت قدرته. والله رب العالمين الذي خلق الإنسان وهو أعرف بما يصلحه جعل له منهجا ذكريا منذ ينتبه فتفتح على كون الله رب العالمين عيناه، إلى أن يداعب النوم جفنيه حتى يأخذ بمعاقد أجسانه، ثم إذا هو في سبات عميق ونوم متصل. منذ يفتح المرء عينيه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يظل في الحياة مضطربا محكوما بمنهج ذكري يصل القلب بالله رب العالمين، ويطرح الروح على عتبات جنبات رحمات رب العالمين، فيظل المرء موصولا بدءا ومنتهى ما بين الصحو والإفاقة وما بين النوم وذهاب الانتباه جملة، يظل المرء بين هذين موصول القلب بالله، دائم الذكر لله رب العالمين، مقبلا بجوارحه في كل حال وحين على الذي فطره أول مرة، والذي خلقه فذرأه فسواه فعدله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على اتباع سنة نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشرط الأول من شروط النصر اثبتوا، والشرط الثاني واذكروا الله، ثم جعل الأمر بعد ذلك على سبيل الكثرة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلى رجاء الفلاح في الحال وفي المآل، وعلى رجاء تحصيل النصر أو الوصول إلى بر الأمان بملاقات الشهادة والإقبال على الله رب العالمين يوم القيامة نازف الجرح، اللون لون الدم والريح ريح المسك، والشهداء عند الله رب العالمين بمقام وأي مقام. وأطيعوا الله ورسوله، وجعل الله رب العالمين الطاعة هاهنا على فعل مشترك لم يثنه، ليعلم الناس أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة لله رب العالمين. فلم يحتج الأمر إلى إعادة الأمر بالطاعة للرسول على سبيل الانفراد، لم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإنما قال وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله. فهذا شرط من شروط النصر، أن يكون المرء طائعا لله رب العالمين، مطيعا لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لم يتأتى هذا الأمر على هذه الصورة تحدث عن الفشل ولا حرج، لأن عدم الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنسف الشرط الثالث من شروط النصر على حسب ترتيب القرآن العظيم، ثم تمحق ما يأتي بعد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لأنه إذا انتفت طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء النزاع وجاءت المنازعة، فجاء الفشل لاحقا، وحل هذا الفشل بعد ذلك على ساحة القوم فجبنوا عن اللقاء. ثم يتأتى وعد الله رب العالمين ووعيده، والله رب العالمين لا يخلف الميعاد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله رب العالمين يأمر القوم إذا ما أرادوا النصر ألا يتنازعوا، فرفع النزاع شرط من شروط النصر، أن يثبت القوم وأن يذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم يتأتى منهم طاعة لله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم فلينتفي النزاع عن هؤلاء حتى يتأتى لهم النصر، ولكن هيهات، فإن الهوى قد تمكن من القلوب، وإن العجب بالذات، وإن الإحساس بالنفس قد استحوذ على تلك القلوب، فأصبحت في قبضة الأنا لا تخلص منها أبدا، ولا تستطيع أن تفك قيودها مما كبلت به من تلك الأقياد التي قيدت به من حب الذات والإحساس بها. ولا تنازعوا فإنكم إن تنازعتم فشلتم، ولا تنازعوا فتفشلوا. وأتى بالفاء تعقيبا ليدل على أن الفشل يأتي بعقب النزاع من غير ما فصل، فأتى به لأن الأمر بالفاء ها هنا دلالة على أنه ليس هنالك من فاصل بين الأمرين، بل هذا مرتب على هذا ترتيبا حاليا بغير ما فصل في الآن ولا في الزمان. فيقول ربنا جلت قدرته: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني وتذهب قوتكم. فإذا ما هنتم على أنفسكم بعدما هان الله رب العالمين بأمره عليكم، صرتم هينين لينين على أعدائكم، فنزع الله رب العالمين الرهبة منكم من صدور أعدائكم، فساموكم الخسف وأذلوكم، ونزل بكم ما لا تحبونه ولا ترضونه من سلب الأموال وحزم الديار وهدم الأعراض والاستيلاء على الأبدان. والأعظم من هذا كله تغيير الدين ومحاولة المحق لما هو ثابت، وهيهات هيهات. ولكن ما هو جيل يدخل الأتون المستعر فيفنى، لأنه في الحقيقة لا يستحق الحياة. لقد كان محمد رشيد رضا رحمة الله عليه قد ذكر في بعض مصنفاته من اختلاف المسلمين وتنازعهم ما أقصه عليك بحول الله جلت قدرته. يقول رحمه الله: إن بعض المتعصبين من الأحناف الأفغانيين سمع رجلا في الصف في الصلاة يقرأ سورة الفاتحة، فضربه بجماع يديه في صدره فوقع لقفاه كاد أن يموت. وآخر رأى رجلا يحرك السبابة في التشهد في الصلاة فحنى عليه فكسر أصبعه. هكذا هكذا كان الأمر وما يزال. افتعال لتلك القضايا الجزئية التي يا طالما مر على الأمة في حال صحتها أمثال أمثالها. إن الرجل الذي فقد المناعة جسده، والذي لا يجد المناعة جسمه. هذا الرجل يؤثر فيه النسيم ولو كان عليلا، ويجرح في أديم صحته الهواء ولو كان بليلا. ولكن الرجل القوي الفتي في عنفوان صحته يصح بدنه على هذا الذي يسخم بجهده جسده ذلك العليل. وكذلك الشأن في الأمة عندما تختلف اضطرابا، وعندما يتأتى إليها الفشل تنازعا واختلافا، يجرح فيها القليل والقليل، لأنه عندما يتصبر للكلام العوام وعندما يشارك في المسائل العلمية من لا يحسن الكلام. فحدث عن الفوضى ولا حرج، وهو واقع مشاهد منظور. إن الله جلت قدرته قد ذكر في كتابه العظيم قانونا كليا عاما يحكم المسألة العلمية بالقوانين التنظيمية العلمية، بحيث إن الضوابط التنظيمية الحاكمة للعملية العلمية في الشرع الإسلامي الحنيف تجدها منضبطة جدا، بحيث لا تجد فيها لو أنها طبقت خللا أبدا. يقول ربنا جلت قدرته: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله رب العالمين طائفة من أهل العلم إذا كان النفير للعلم، وإذا كان النفير على أصله فالأمر يؤول في المنتهى إلى أن يعلم من علم، ومن هو عالم يعلم الجاهل الذي لا يعلم. ولكن على قانون منضبط من غير ما خبط في بيداء الظنون، لا سير في دنيا الأوهام، يتوقف الرجل عند حدود ما يعلم. ويتسع صدر العلماء وطلاب العلم لما لا يتسع له صدر العوام. فإذا طرحت المسائل الخلافية والخلاف والاختلاف بمسائله في الإسلام العظيم، يعني الاختلاف الفروعي في الأحكام، الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو أنه كلما اختلف مسلمان في حكم من الأحكام تهاجرا وتعاديا وتناصحا وتشاجرا وترافتا لما كان بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولو أنه كلما اختلف مسلمان في حكم من الأحكام تهاجرا لما كان بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يا أصحاب العقول أين أنتم؟ ويا أولي الألباب أين ذهبتم؟ إنها أمة يجرح في أديم صحتها النسيم، إنها أمة يؤثر فيها لعلتها ما لا يؤثر في الجسد الصحيح. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوي المراحل طيا لكي يجعل الخلاف قريبا بعضه من بعض، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخذ إليك مثالا مما لا يصير محورا يتمحور حوله الفارغون، لأنها حركة عقول فارغة لا تجد تحقيقا لذاتها إلا بهدر ألسنتها بين أشداقها قصد للأجوف. فهو تحقيق للذات في أي شيء. والعلم الشرعي اليوم والدعوة إلى الدين يتيمان مسكينان يلطمهما كل جبان عنيد، ويتكلم فيهما كل غير ذي أيد شديد، ويحنو عليهما بالملامة من لا يعلم شيئا بل هو أجهل من الحمار الأعجم. كذلك الشأن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقلت قديما بحول الله رب العالمين وقدرته، إن رجلا لو أراد أن يصير من نعمة ربه عليه ترشديا لما استطاع أن يتخذ لنفسه دكانا يبيع فيه الموصوف آنفا إلا من بعد إجراءات وموافقات وفحص وكشف وبيانات وسجلات، ثم بعد ذلك يؤذن له بأن يصير ترشديا على هامات الخلق. إذا ما أراد أن يكون بائعا للفسيخ، إذا ما أراد أن يكون بائعا لمأكول، فصحة الأبدان ينبغي أن تصان. وأما صحة الأديان فحدث عن الفساد ولا حرج. إذا أراد الرجل أن يكون عالما فعدة الشغل موجودة، إن هي إلا تلك القلنسوات التي صنعت في غير ديار الإسلام إلى ما يلحق بها ويدور في فلكها. ثم فليصر الرجل عالما يفتي في أمور. قال أنس بن مالك رضوان الله عليه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: إنكم لتتكلمون في أمور لو كانت على عهد عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لجمع لها أهل بدر، ولكن أنتم تجترئون على دين الله رب العالمين. وقديما قال علماؤنا عليهم الرحمة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، قالوا: إن أجر الناس على الفتيا أقلهم علما، أجر الناس على الفتيا أقلهم علما. أما الذين يتوقفون ويعلمون أن ما يتكلمون به يحاسبون عليه، فخذ لهم مثالا واحدا. خذ مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ما تكلم في الدين حتى شهد له 70، قال: ولو نهوني لانتهيت، لم يصنع حلقة، ولم يتخذ الدين تجارة، ولم يتهجم على الدين من غير عمل بما يعلمه، وإنما يتعلم ليعمل. ولا يضع في حسبانه أن يكون قارئا ليقول وأن يكون مطلعا ليعظ، ثم يمر الأمر عليه كما تمر الكهرباء على السلك قد لوثته نيم الذباب بخرئه، وما كان عليه من قدارات وما كان عليه من أوحال، ولكن هو لا يستفيد شيئا ولا يفيد مما قرأ واطلع عليه لا قليلا ولا كثيرا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وهي معية خاصة ذكرها الله رب العالمين في هذا الموضع، لأنه موضع نزال وجلاد، وهو موطن فيه مظنة أن تسيل النفوس على ضباط السيوف وأن تخرج الأرواح على أسنة الرماح. لما كان الأمر عصيبا وكان الأمر أمر حياة تسلب وأرواح تزهق، أتى الأمر هاهنا مع التأييد بالمعية الخاصة، لم يقل واصبروا ثم يسكت، وإنما أتى بالصبر أمرا، أتى بالصبر جزما، ثم أتى بما يعين على الصبر ويثبت على الأمر، واصبروا إن الله مع الصابرين. فإن تحققتم بالأمر وصبرتم جاء التأييد من الله رب العالمين بالمعية الخاصة إن الله مع الصابرين. الله رب العالمين يأمر القوم أن يأخذوا بشروط النصر وأن يحصلوها حتى يصلوا إلى شاطئ النصر العزيز، وإلا فهو اضطراب في وحل الهزيمة، وهو انتكاس في بحار أليمة، ولا يصل الناس إلى شيء من العز بغير النصر والتمكين. ولهما شروط ذكرها رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأما الشرط السادس فشأنه عجيب عجيب، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الخطل والوقوع في الزلل، وأن يعصمنا ربنا جلت قدرته باتباع سنة نبينا من اقتحام مسالك الهلكة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فينهى ربنا جلت قدرته المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في البطر والأشر والطغيان والكبر، ونفي الإخلاص عن القلوب إخباتا لرب العالمين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فذكر اثنين، ويصدون عن سبيل الله، فأتى بفعل، لأن ما كان مذكورا بالاسم كان متحققا سلفا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، كان البطر وكان رئاء الناس أي رياؤهم كان موجودا في هؤلاء القوم الخارجين. وأما الذي تجدد لهم وظل مستمرا لديهم فعبر عنه بالفعل المضارع المفيد للتجدد والحدود. يقول ربنا جلت قدرته: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فهذا هو الشرط السادس من شروط النصر على الأعداء والتمكين في البلاد، وهو كما ترى شرط سلبي محض، إذ ينهى الله رب العالمين المؤمنين أن تحوز أنفسهم وأن تشتمل قلوبهم على شيء من البطر أو الرياء أو الصد عن سبيل الله، فهذه تخلية لا تحلية. وأما ما ذكر الله رب العالمين من الشروط السابقات فكله كان دائرا في إيجابية فاعلة باهرة مبهرة تتطلب عملا وتريد حركة لتتحقق في دنيا الناس. وأما هذا الشرط فإن الله رب العالمين ضرب المثال العملي فيه وكان مشاهدا، ثم ينتقل إلى الأجيال من بعد يتحدر إلى الأسماع في ظلال وندى، ينقله خالف عن سالف ويرويه الرواة تسير بروايته الركبان، لأنها كانت فضيحة مدوية. نسأل الله الستر والعافية، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يصف ربنا جلت قدرته والكلام كما مر ذكره بحول الله جلت قدرته درس من دروس سورة الأمثال في سياق الحديث عن موقعة بدر. لما خرج القوم خرجوا بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رسولين جاسوسين، أرسلهما لكي يستطلع الأنباء أنباء العير لا أنباء النكير، لكي يأتيا بأنباء عير أبي سفيان قافلة راجعة إلى حيث مستقرها بالبلد الأمين. فلما ذهب الرسولان من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهما بسبس بن عمرو وعدي بن الزغباء، فنزل بماء عند بدر فوجد مجدي بن عمرو الجهني هنالك، فأناخ راحلتيهما، ثم جاء بعر الراحلتين بقدر الله رب العالمين، فاستقيا في شن في قربة بالية من عين ماء هنالك في وادي بدر، وذلك قبل قدوم أبي سفيان بالعير، قبل القدوم بيوم أو يومين، فسمع على الماء جاريتين تتنازعان، واحدة منهما تقاضي أختها دينا عليها، فقالت الملزومة التي عليها الدين، قالت غدا أو بعد غد تأتي القاتلة فأعمل لها ثم أقضيك حقك. ورجع الرسولان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو سفيان فنزل على مجدي بن عمرو فقال له هل رأيت شيئا مريبا؟ فقال جاء رجلان فأناقا هاهنا، وأشار إلى موضع مناقهما، فاستقيا من الماء ثم انصرفا. فذهب أبو سفيان إلى المكان الذي أنيقت فيه الراحلتان، فأخذ البعر ففته فوجد فيه النوى، فقال هذه والله علائف يثربا، وهذان من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلم أن الأمر قد انكشف، فأسرع مدبرا لا يلوي على شيء، وحرف وجهة القافلة إلى الساحل فساحل بها، وجانب نفسه والقبيلة وتجنب الطريق الرئيس، ثم فر هاربا. وأرسل رسولا من عنده إلى قريش، وكان قبل ذلك قد استنفرهم فأعدوا العدة وأخذوا للحرب عدتها، فأرسل إليهم رسولا يقول إن الله قد حفظ عليكم أموالكم فعودوا فلا حرب هنالك. فلما جاء رسول أبي سفيان أخذت العزة بالإثم حمية الجاهلية الشقي البائس أبا جهل عليه لعائن الله، وقال والله لا نرجع أبدا، لا بد أن نسير حتى ننزل ببدر. وكانت بدر في الجاهلية سوقا للعرب يجتمعون فيها قبائل وطوائف وأنحاء، قال والله لننزلن بدرا فلننحرن الجزر، فشاء الله أن ينحر ومن معه، ولا تشربن الخمر هنالك، فشربت من دمائهم الأرض وهوام الأرض وطير السماء، ولتعزفن علينا القيان المغنيات، سناحت عليهم النوائح النائحات، وعامله الله رب العالمين بضد قصده، وخرجوا بطرا كبرا وعنادا ورئاء الناس، فلننحرن ولنطعمن حتى يتسامع بنا العرب فتأخذهم الهيبة من جنابنا المنيع ومن شأننا الرفيع. فأذل الله رب العالمين المتكبرين وجعل الأنف راغما، وجعل النبي وأصحابه ومن معه سالمين غانمين صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، خرجوا متكبرين معاندين. لقد نجى الله رب العالمين العيرة، فلما يخرج النفير؟ يخرجون مستهينين بمحمد وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا شاهت الوجوه؟ أتحسبون النصر يأتي من الأرض بأسبابها؟ إنما يأتي النصر منها هنا، إنما الأمر يأتي منها هنا، كما قال عمر رضوان الله عليه لأبي عبيدة رضوان الله عليه عندما أراد عمر أن يدخل الشام وكان عليه ثوب مرقع 14 رقعة وهو أمير المؤمنين رضوان الله عليه، وكان على دابة عجفاء تقتحمها العين ولا تزل عنها، ولكن عمر رضوان الله عليه كان هو رضي الله عنه وأرضاه. وأما أبو عبيدة رضوان الله عليه فلما عرضت لحمارة عمر لأتانه، لما عرضت لها مخاضة ضحضاء من الأرض، قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين لو أننا أتيناك بدرزون فدخلت وأخذت ثوبا صالحا سوى هذا الذي عليك حتى لا تقتحمك العين، يدفع في صدره يقول، وكان له محبا إذ هو أمين الأمة الذي لا يقول. قال ويحك يا أبا عبيدة لو غير فقالها، يعني لأنزلت به عقابا لا أقوى على إنزال مثله بمثلك، فإنما يحجزني عنك ما لك من سابق فضل ومقام كريم إذ هو أمين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة إن الأمر منها هنا لا منها هنا رضوان الله عليه. ولقد كنتم أذل الأمم، كنتم أكلة رأس، وكنتم أصحاب الشيح والقيصوم، وكنتم بدوا رحلا تضربون المضارب حيث قطر السماء، تضربون المضارب حيث قطر السماء، وتنتجعون الموارد وتضربون في مخاضات الأرض، يأكل أحدكم لحاء الشجر حتى تتقرح أشداقه. ثم في 30 عاما من الاتحاد، من الوحدة، من التوحيد، من الإيمان، من نفي الشرك والنفاق والرياء والسمعة، من المحبة تتغلغل بين النفوس حتى يطير الجو مشحونا بلا نزاع ولا مشاحنة ولا فشل، بلا رياء ولا نفاق ولا سمعة،

لنواصي الجميع إلى سبيلك الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين. احفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. احقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. وحد صفوف المسلمين. اللهم أعلي راية المسلمين. أعلي راية المسلمين. احفظ عواصم المسلمين. اللهم صن ديار المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين. وآمن روعات المسلمين. اللهم جنب وطننا مضلات الفتن. ما ظهر منها وما بطن. وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لأمة نبيك أمر رشد. يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. وبركنك الذي لا يضام. وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. لا نهلك وأنت رجاؤنا. لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم احسن ختامنا. واجعل آخر كلامنا من الدنيا. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.